Ces قواعد elles viennent du Coran et de la Sunna. Fama min muslim, il est obligé de connaître ces قواعد. De les connaître, de les comprendre, de vivre avec, de les appliquer ila akhir. Lianna ces قواعد elles vont montrer la différence entre tawhid et shirk. Elles vont montrer la différence entre le musulman et le kafir. Elles vont montrer la différence entre le mouahid et le mushrik. Anta t'es obligé de connaître ces قواعد. Ayyuha al muslim, on dit pas les talabat al-ilm faqat, on dit les musulmans. Comme l'an min al muslimin, ils ont un khalal fi tawhid bisabab ils connaissent pas ces قواعد. Matalan, je lui demande c'est quoi le tawhid, il dit Allah m'a créé, Allah m'a kada. Hada c'est pas tawhid. Hada c'est un nawa faqat. C'est une partie du tawhid, c'est tout. Aïe tawhid al-rububiyya. Et les kuffars, ils le reconnaissent. Ce tawhid, il ne fait pas rentrer dans l'islam. Bah, le musulman, il croit que ce tawhid, il le fait rentrer dans l'islam. L'Ihada, il reconnaît Allah, lui, et puis après, il va, il adore des tombes, il a après. Il dit, moi, j'ai reconnu Allah. Allah, c'est lui qui a créé, c'est lui, je suis un musulman. Là, tu n'es pas un musulman, fait Adelhad. Un musulman, c'est celui qui reconnaît Allah, subhanahu wa ta'ala, et il l'adore seul. Comme on va voir dans les qawa'id. ففي الحقيقة الرسالة هذه المهمة جدا خاصة الآن خاصة الآن كثير من الناس كثير من المسلمين يعني يتخبطون في هذا خبط عجيب قال الشيخ الفوزان حفظه الله وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك الآن نعم الآن الشيخ الفوزان يبوزون كتشون سيكوا القاعدة في التوحيد سيكوا التوحيد سيكوا الشرك قال لأن كثير من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كمو ندي بعض الناس يبوز كالشرك سيك تدي يانوتخ إله أو يانوتخ خاتر مثلا إذي ساسد الشرك نعم ساسد الشرك في الربوبية لكن سباكو ساسد بعض الناس يعتقدون هذا سبصاب مثلا il adore à une tombe ou il adore pour autre qu'Allah, tu lui dis taqillah, c'est du shirk. Il dit là, il dit moi je sais que c'est Allah qui fait. On dort à takhabbut. Alors, ces qawaid, elles vont te montrer à différencier entre hada et hada. Qala, kullun yufassiruhuma ala hasb hawa. Hada, c'est le musibah. Al hawa, elle est rentrée hatta bit tawhid. Sahir. Et tu le vois, hada. Ba'd al-nas, tu lui dis maintenant kada, il dit moi, non, moi c'est kada. المسألة لا بد أن تكون مبنية على أدلة. Si on dit ça c'est du tawhid, on doit avoir des adillah. Si on dit ça c'est du shirk, on doit avoir des adillah. Avec des preuves, min al-kitab ou min al-sunnah. Si tu prends l'exemple du dhabh, matalan, nahnu on dit celui qui égorge pour un salih, ou pour un sidi fulal, ou pour une tombe, on dit c'est un mushrik. Houa, il va venir, il va dire là, c'est pas du shirk. Ça va être quoi le facile entre nous et lui? Indaman. Ça va être quoi le facile? Bahou. On est fait de tab. Hein? J'entends rien. C'est quoi les adillah? أحسن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر أي انحر لربك الآن أنسك سن عبادة لأن الله لم يك صلاة قل إن صلاتي ونسكي النسك سدر أنسك سن عبادة الآن أن يفسلك أن العبادة حق لله وحده سكوى الدليل عندك أحسنت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي تبالغ وتأدغي أدخلك الله أستك الآن نحن لفت دسكري في دقرجس العبادة فاستو عبادة تبالغ ولا دناء أدخلك الله أفك لأدي الله سبع تزل يبقى ناقش في هذا لأن الدبح سن عبادة العبادة لحق لله قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي تعبد الله عز وجل وحده اتصوصي avec lui personne. الآن on revient à notre مسألة. On parle avec cette personne. الآن on lui dit le fait d'égorger dans une tombe ou pour une tombe ou pour quelqu'un. أي لغير الله. Est-ce que c'est du shirk? نعم c'est du shirk. لأن c'est une عبادة et pas parole à donner autre qu'Allah. سبحانه وتعالى. أما الهوى. الهوى

Abdallah, il n'y a pas de nom. Et je lui dis, Fadal, il a pris, il a lu, il a regardé, il a dit, yani, j'ai jamais vu un kitab hakada, il est taïb. Yani, qala Allah, qala Rasul, ta'adjama le kitab, il a aimé le kitab. Al-Sheikh, il lui a dit, le livre que tu viens de lire, c'est le livre de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdallah. Fadi, mada, tu critiques bila ilm. Ça te montre, ayouha le muslim, je ne suis pas les rumeurs hakada. Foulan, l'an, ils disent, Foulan, c'est un wahhabi, c'est un terroriste, ou eux, ils font kada, c'est du kadib. يعني ايش بعض اللي يكذبوا اهل السنه السلفيون هذا كذب مثل هذا الامام هذا الامام اليوم كل الاكوزاسيون دو شر سور لوي اي هو اللي بري هو اللي بري لكن هكذا سنه الله عز وجل في خلقه ان اماد اعداء الانسان يصبر يدخل الحق ايه فوجي مال كامل اما شيخ الاسلام نحسبه كذلك اذا مور على خير نسال الله عز وجل ان يرفع درجته في المهديين اما هم يلانسولت الان لو كريتيك هو سا لي في ريان دو تو هم هم يسفون دو مال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال قال الله عز وجل في حديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب celui qui prend un wali comme ennemi je lui donne la harb ou je lui fais la guerre la harb فانت tu risques de perdre اخي اما هو فان شاء الله الى على خير قال رحمه الله حفظه الله فاذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة نعم أنت الآن ستفخص قواعد tu différencies entre le tawhid et le shirk ça va t'aider tu vas savoir c'est quoi دعوة الرسول tu vas savoir pourquoi Allah il a fait descendre les livres tu vas savoir c'est quoi النافع et الضار est-ce qui t'est utile est-ce qui n'est pas utile فلا بد المسلم يفهم هذا ساسي واجب قال وهذا امر مهم جدا وهو الزام عليك من معرفه احكام وهو الزم عليك من معرفه احكام الصلاه والزكاه والعبادات وسائر الامور الدينيه نعم توحيدي باس ابو لان سي تابخو في الصلاه تابخو في الزكاه تابخو كذا كذا اي تو في دو الشرك اسكو سا تسير ا كيك شوز سا تسير ا ريان قال عز وجل ان اشركت ليحبطن عملك اي الله لا فهم كو سولو كي في دو الشرك الله يلو انو توت سيزو الصلاه est-ce qui va avec salat الحج والزكاه الى اخره فالانسان يدوا رفورسي اولا التوحيد ثم يفه ان شاء الله ساكسبتي اما يفه في الصلاه في الحج comme on avait expliqué une fois بعض الناس يفه الحج يغيان il égorge pour une tombe هذا لا فات اسلام اصلا لان يفه دو الشرك بالله فدو الشرك بالله اذا قامت عليه الحجه سي لو موت اي va pas faire tomba il est على خطر عظيم il est على خطر عظيم اما العمل سعمل كفر بالله celui qui gorge pour autre qu'Allah c'est un kafir اما la personne elle-même on regarde comme on a déjà expliqué plein de fois on regarde s'il est pas على الجهل s'il a pas ta ou il fasid s'il est pas madri s'il est عاقل الى اخره فça ça te montre ان التوحيد c'est الاصل التوحيد c'est الاصل ça pense avant الصلاة ça pense avant الحج لان الاعمال elles sont مبنيه على التوحيد قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فتي اعمال توا سو بازي سو تنيه سي النيه لي بون باذن الله توبه سي يا الشرك فالانسان يتوب من الشرك قبل الموت قال لان هذا هو الامر الاولي والاساس لان الصلاه والزكاه والحج وغيرها من العبادات لا تصح الا او لا تصح اذا لم تبنى على اصل العقيده الصحيحه وهي التوحيد الخالص لله عز وجل نعم هذا ولا يشتكي ان توبس عبادات مبنية على عقيده صحيحه فصير بيرسون مثلا الكروا كان مور يبي له donner du bien او كان مور يبي له guérir كذا او كان مور يبي يتصرف في الكون او ان مور يبي له guider تو هذا الى بد عمل لان عقيده فاسده الى بد توحيد هذا سام مشرك بالله عز وجل اي لم يموت au niveau d'Allah سبحانه وتعالى هذا يا rien qu'à accepter il peut faire le hajj 50 fois il peut faire un salat pendant 50 ans rien à accepter sauf s'il fait التوبة et il revient au tawhid al-khalis فça ça te montre ان c'est quoi l'aham c'est le tawhid بلا شك قال وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد اربع بمقدمه عظيمه فيها الدعاء لطلبه العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال نعم فهذه القواعد اسمها مهمه

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.